أي أنه مجموع من رواياتهم. وقوله أرغب بطونا أي أوسع، يريد كثرة الأكل، وهو وإن كان مذموما لكن هذا ذكره استهزاء. وقد كذب هذا، فإن الصحابة هم أحسن الناس اقتصادا في الأكل وغيره، بل المنافقون والكفار أوسع بطونا وأكثر أكلا، كما صحت بذلك الأحاديث. وكذلك المنافقون أشد الناس جبنا، وهم أكذب خلق الله، كما وصفهم الله بذلك في كتابه. ولهذا قال له عوف: كذبت. قوله ولكنك منافق فيه جواز وصف الرجل بالنفاق إذا ظهر منه ما يدل عليه. وقوله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من النصيحة لله ولرسوله. وقوله بنسعة بكسر النون، قال ابن الأثير: سير مضفور يجعل زماما للبعير، وقد تنسج عريضة تجعل على صدر البعير. قال ابن الأثير سير مضفور يجعل مضفور أي نعم سير مضفور يجعل زماما للبعير، وقد تنسج عريضة تجعل على صدر البعير. وقوله أبالله وآياته ورسوله إلى آخر الآية فيه اعتبار المقاصد، لأنهم لم يذكروا الله ولا رسوله ولا كتابه. فإن قيل كيف لم يقتلهم، قيل مخافة أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه كما علله بذلك صلى الله عليه وسلم. تتمة: القول الصريح في الاستهزاء هذا وما يشابهه، وأما الفعل الصريح فمثل مد الشفة وإخراج اللسان ورمز العين وما يفعله كثير من الناس عند الأمر بالصلاة والزكاة، فكيف بالتوحيد؟ قاله المصنف. لا إله من نواقض الإسلام الاستهزاء بالله أو بالقرآن أو بالرسول صلى الله عليه وسلم، فمن وقع منه شيء من ذلك عامدا مختارا كفر بذلك ونقض إسلامه. وهذا من الكفر بالقول، يعني لهذا نقول إن الكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالفعل ويكون بالقول بالكلام. فإن المازح لا يعتقد ما يقول، بل يقوله هزلا هازلا، والجاحد المنافق كفره بالاعتقاد في الباطن وهو مؤمن بلسانه. ومنهم من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ويكون بالفعل كذلك، مثل من يمتهن المصحف متعمد يطعه بقدمه أو يلقيه في الحش. وهذه القصة ذكرت في تفسير الآية، رواها ابن عمر وبعض التابعين، ويقول المؤلف دخل حديث بعضهم، يعني هذا السياق الذي ذكره مجموع من روايات أولئك. والاستهزاء الذي حصل والهزل قول هذا المنافق ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني الرسول وأصحابه، ما رأينا مثلهم أرغب بطونا، يعني يسبونهم بكثرة الأكل، يعني ما همهم إلا الأكل، ما همهم إلا بطونهم كما يقال، وهذا مما يسب به الإنسان، ما همه إلا بطن. ولا أكذب ألسنا، هذا رميها تضمن رميهم بالكذب، ولا أجبن عند اللقاء، فرموها فنسبوا إليهم الشره والكذب والجبن. فقال عوف بن مالك رضي الله عنه: كذبت ولكنك منافق، لا أخبرن رسول الله. فذهب ليخبره فوجد القرآن قد سبقه، نزل الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام في فضح هؤلاء، وجد القرآن قد سبقه. قال الشيخ: ذهب عوف، هذا من النصيحة، فإذا سمعنا من يستهزئ بآيات الله بالقرآن أو بالرسول لا نسكت عنه، لابد أن نبلغ عنه، ولا تكون هذه من النميمة، بل هذه من النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين، لابد من مع الإنكار عليه. فهذا عوف أنكر عليه وقال: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا الرجل يريد أن يعتذر، فالرسول رد عليه بما في القرآن: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وما نقله المؤلف عن شيخ الإسلام فيه التنبيه على أن هذا كان مؤمنا، كان عنده إيمان، لكن ليس بالإيمان الذي يردعه عن مثل هذا ويمنعه، فكفر بذلك كفر كفرا تاما وصريحا. وهذا يدل على خطر الكلام، وهذا يقع من كثير من المنتسبين للإسلام، الاستهزاء بالقرآن، الاستهزاء يعني بأعمال المؤمنين. لكن في نوع من الاستهزاء قد لا نقول نجعله كفر، فرق بين الاستهزاء بالرسول وأصحابه الأخيار أو والاستهزاء ببعض المسلمين. بعض الاستهزاء يتضمن اتهام يعني فلان أو اتهام هؤلاء يعني بأنهم غير صادقين وأنهم يراؤون، وهم ليسوا بمعصومين. فلا، وإن كنا نقول إن هذا حرام والطعن بالمؤمن الذي ظاهره الخير، الطعن فيه حرام وظلم وعدوان، لكن لا يصل إلى حد التكفير. لكن يمكن أن نقول إنه يخشى عليه من الكفر، لأنه يحتمل أنه يستهزئ بأفعالهم الشرعية. فإذا قصد الاستهزاء بالصلاة، استهزاء بالحكم الشرعي، فإنه يكفر بذلك. لكن الكلام فيه شبهة وفيه احتمال. نعم.